بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن المفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية قال: وقال ابن منصور لأبي عبد الله: رخص في الكذب ثلاث. قال: وما بأس على ما قيل في الحديث؟ قال: وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يكذب لهم لينجو، يعني الأسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: وقال في رواية حنبل: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. قلت له: فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصلح بين اثنين، أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها. قال: لا بأس به. فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، وفي الحرب كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لم ير بذلك بأسا في الحرب. فأما الكذب بعينه فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب مجانب الإيمان. كذا قال. وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. وقال أحمد: ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا. وقال: لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذا مكروه. فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء، لكن هل هو التورية أو مطلقا؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب، ورواية ابن منصور ظاهرة في الإطلاق، فصارت المسألتان على روايتين، والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب، والله أعلم. ولهذا استثنوه من الكذب المحرم، أعني الإمام أحمد والأصحاب، كما استثناه الشارع، فيجب أن يكون المراد التصريح، وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاثة بلا حاجة. فلا وجه إذن لاستثناء هذه الثلاث واختصاص التعريض بها، والله أعلم. وعن أم كلثومة بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعة: ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين، أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وزاد: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، وهو في البخاري من قول ابن شهاب: لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا، وذكره. ولأبي داود والنسائي قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، الحديث كما تقدم. وعن شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعة: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرئين مسلمين ليصلح بينهما. رواه أحمد والترمذي: لا يحل الكذب. وفي رواية: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقال حسن: وقد روي عن شهر مرسلا. وفي الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا أن رجلا قال: يا رسول الله، أكذب لامرأتي؟ فقال: لا خير في الكذب. فقال: فأعدها وأقول لها؟ فقال: لا جناح عليه. وعن أنس قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، فلما كان الغد قال مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل. ثم في اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عمله لأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. رواه أحمد. وظاهر كلام أحمد والأصحاب: يجوز الكذب في الصلح بين كافرين، كما هو ظاهر الأخبار. ورواية أحمد: بين مسلمين، في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته، ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى، ثم ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما، ثم هو مفهوم اسم وفيه خلاف، وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص، كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه. فهذا القول أظهر ولعله متعين، لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية، والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. ثم يقال: لو كانت مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين، ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك، فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله، وأنه لا تجب إجابة دعوتهم، بل تستحب أو تجوز أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي. فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فها هنا مثله. فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم، وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف. وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع: اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مدارات الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق. وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأمر الثاني: الحرب. فإن الكذب في الحرب مطلوب في بعض الأحيان، وأحسن منه التورية كما قلنا، وهي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أظهر أنه يريد غيرها. مثال ذلك: لما خرج إلى بدر فوردوا ماء يسألون عنه، يسألون فيه عن قريش، فوجدوا عنده رجلا فسألوه عن قريش وعيرها، عن قريش وعددها، عن قريش وعددها، فقال: لا أخبركم حتى تخبروني ممن القوم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما. فظن الرجل أنهم من أدنى ماء كان قريبا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أصلنا في الخلقة مما، والله خلق كل دابة مما، فهذه تورية. الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ووجهها في الشمال اتجه جنوبا، حتى يوري على خصمه وعدوه. فالمنافقين موجودون في المدينة ويهود بجواره في المدينة، فربما حملوا خبراه، فإذا ما رأوه لا يعلمون أن وجهته إلا إلى هذه الجهة، فإذا أخبروا أخطأوا في الإخبار، ثم ينصرف بعد أن يغيب عن الأنظار إلى وجهته التي يريد. ومن هذا خروجه في هجرته عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد طيبة، أراد المدينة، والمدينة الخارج إليها من مكة يخرج إلى أين؟ يخرج شمالا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج شمالا وإنما خرج جنوبا، فكان البعث من قريش أكثره إلى الشمال يبحث عنه عليه الصلاة والسلام، بينما خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى الجنوب، فاتجه إلى غار ثور فكمن فيه ثلاثة، مكث فيه ثلاثة حتى هدأ الطلب، فبحث أهل الشمال قدر ما يستطيعون وقدر ما يغلب على ظنهم وصول المطي إليه، فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأيسوا فرجعوا وهدأ الطلب. فلما هدأ الطلب خرج عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه بعد ذلك إلى قصده، فلا بأس بذلك. فالحرب يجري فيها من الخداع والتورية ما يستدعي القيام به، وحصوله شيء من الإخبار بخلاف الواقع والظاهر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة بالفتح أو خدعة بالضم، كله وارد، وما هذا إلا لثلاثة أمور: الأمر الأول أن يفاجئ عدوه وهو على غرة فلم يستعد، يترتب عليه الأمر الثاني وهو الظفر به، لأنه لو استعد لاستعصى عليك، الثالث وهو مترتب عليه أيضا على الثاني والأول، وهو حصول المطلوب بقلة خسارة في صفوف المسلمين. فإن العدو إذا علم فاستعد واستعصى كثرت الخسارة في صفوف المسلمين، أما إذا فجأته وخدعته فأخذته على غرة فإنك غالبا ما تظفر به، غالبا أنك تظفر به، وإذا خدعته وفجأته وأخذته على هذه الحال فإنه وإن قاوم لا يكون مستعصيا، ويكون الخسار اللاحق بالمسلمين قليل، فيقل القتلى والخسارة في صفوف المسلمين ويكثر في صفوف الكافرين، فنركب ظهورهم ولله الحمد بأقل الخسائر. وهذا ما يستدعيه الحرب، ما تستدعيه الحرب، فإن المفاجأة والمباغتة وخاصة البيات التبييت للناس المحاربين مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أمسك حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار، فكان يفجأهم عليه الصلاة والسلام. فالحرب تحتاج إلى شيء من ذلك، تحتاج إلى التورية وتحتاج إلى خدع عدوك، وإلا فإنه سيستعصي عليك ويؤذيك، وهذا فيه صلاح للإسلام والمسلمين عظيم، فأباحه الشارع صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذا وبين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الكذب، فإن هذه فيها التورية وفيها المخادعة، والمخادعة إذا كانت في مقابل الكذوب والعدو المخادع فإنها محمودة لماذا؟ لأنها تدل على كمال عقل الرجل وحسن سياسته وقوة شكيمته. إذا كانت أمام مخادع مدح بها الإنسان فيقال قائد محنك وسياسي محنك ونحو ذلك، فيه مدح. لماذا؟ لأنه مقابل عدو مترصد مخادع. فإذا كان الخداع في مقابل مخادع فإن صاحبه مندوح، وهذا يدل على كمال عقله ووفوره وحسن سياسته، وهو الذي يقولون فيه داهية في الحرب، يقال فيه داهية في الحرب. فهنا جاء بالداهية للمدح في مثل هذه الصورة. والثالث هو الكذب بين المتخاصمين، استثنوا الأمر الثالث وهو الكذب بين المتخاصمين. زيد وعمر من الناس بينهما خصومة، فجئت إلى زيد وقلت هذا أخوك ما سمعته إلا يثني خيرا، وقلت نحو ذلك وهو يحبك وما رأينا منه عنك إلا كل خير، ثم جئت بعد ذلك إلى عمر فقلت هذا زيد يحبك ويثني عليك خيرا وما سمعنا منه عنك إلا خيرا ونحو ذلك، فتستعد النفوس للتقارب وتتهيأ لقبول الصلح، فحينئذ هذه المسألة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجه عليه الصلاة والسلام من الكذب المحرم، فليس بالكذاب، وإنما هذا مباح وجائز له، لأن الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال ونفعها جليل، إذ عليه يترتب صفاء الصدور وسلامة النفوس واستخراج الضغائن وقطع أسباب الفتان وحصول الألفة وإذا كان هذا مترتبا على ذلك فإنه مطلوب محبوب للشارع. قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس أجره عظيم لأن أثره في الناس عظيم، فعلى عظم الأثر ترتب عظم الأجر، فكم للإنسان من فضل حينما يصلح بين قبيلتين أو دولتين أو أمتين، فضلا عن أن يصلح بين أمم. فإذا جاز بين الاثنين ورغب فيه وأبيح الكذب لأجله بين اثنين فكيف به بين هؤلاء؟ لا شك أن أمره أعظم وأعظم. وهذا الكذب هنا في الحقيقة المرء محتاج إليه، إذ بدونه لا يمكن أن يتأتى له الإصلاح، فكان وسيلة فأباحها الشارع صلى الله عليه وسلم واستثناها من الحكم العام. ثم يقول المصنف رحمه الله هل هذا النص عن الإمام أحمد وهو قوله أما الكذب بعينه فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب مجانب للإيمان، يعني بدون سبب الإباحة، بدون وجود السبب المبيح فالكذب ابتداء لا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذب مجانب للإيمان. قال المصنف كذا قال، وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا، هذا الحديث يروى موقوفا ومرفوعا، والصحيح وقفه عن أبي بكر رضي الله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الصحيح أن هذا الكذب النص الكذب مجانب الإيمان، الصحيح فيه الوقف كما قال ذلك جمع من الحفاظ، وهو في المسند أيضا موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه. فهل المراد بالكذب المراد به الكذب الصريح أو التعريض؟ هذا وهذا، ولكن اللفظ ظاهره أن المراد به الكذب ليس المعاريض، ظاهره أنه الكذب الصريح الذي يترتب عليه هذه الثلاث المسائل العظيمة: الإصلاح بين الناس، والإصلاح بين الزوجين، استرضاء المرأة لزوجها والزوج لامرأته، والحرب. ولذلك يقول: ولهذا استثنوه من الكذب المحرم، أعني الإمام أحمد والأصحاب، كما استثناه الشارع. فيجب أن يكون المراد التصريح، يعني بعضهم نزل هذا الكلام على التعريض، على المعاريض، أن هذا المراد بالكذب المعاريض. فهنا المصنف يقول يجب أن يكون في التصريح، وأيضا التعريض يجوز في المشهور. فلا وجه إذن، يقول، لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها، لا وجه أن يقال إن المراد فيها التعريض أو المعاريض. ثم ذكر بعد ذلك حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعة: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما. وهذا حديث حسن، وهو عند أحمد والترمذي، ولفظه عند الترمذي: لا يحل الكذب إلا لثلاث خصال الحديث. ففي هذا الحديث قيدان يقيد بهما ما أطلق في الروايات الأخرى في هذه المسائل. القيد الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: ليرضيها، يعني إرضاء الزوجة. فدل هذا على أنه إنما يباح ذلك حين حصول السبب، لأنه في الروايات في الصحيحين: وكذب الرجل على امرأته، هكذا مطلقا. والروايات إذا لم يضم بعضها إلى بعض حصل في شرحها خلل، وفي التفقه فيها يكون أيضا زلل. ولهذا يقول الحفاظ: الحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. ويقول الحافظ في الفتح: ينبغي للمرء إذا أراد شرح حديث أن يجمع طرقه ورواياته كلها، ثم يشرحه على أنه حديث واحد. فكم من استنباط تتعب أنت فيه، لو كنت مخرجا للحديث بطرقه ورواياته لوجدته منصوصا عليه في بعض الروايات. فإن الروايات يفسر بعضها بعضا. فهنا في هذه الرواية قوله عليه الصلاة والسلام: ليرضيها، وقوله عليه الصلاة والسلام: امرأين مسلمين. فالأول قيد في الكذب على المرأة، أنه إذا حصل خلاف واحتاج إلى إرضائها باح له في الشرع ذلك، جاز له في الشرع ذلك. الثاني أن هذا خاص بالإصلاح بين المسلمين، فإن قوله بين امرأين مسلمين يدل عليه، فليس هو مطلق في كل متخاصمين، وإنما هو في حق المسلمين أو المسلمين. وسيأتي معنا إن شاء الله تكملة هذه القضية. ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن عمر مع الرجل، وكان قد أشار إليها في المعاريض، والشاهد منها في المعاريض قوله رضي الله عنه: أقسمت ألا أدخل ثلاثا. فهذا فهم منه الصحابي السامع أن عبد الله بن عمر لاحى والده وأقسم ألا يدخل البيت ثلاثا. وعبد الله الآن أراد به أنشأ بمعنى آتي إلى أخينا فأقول له أقسمت ألا أذهب ثلاثة أيام بيت أبي، فيفهم أنني أقسمت عند أبي أني ما أدخل البيت ثلاثة أيام، وأنا الآن أنشأت الإقسام. واضح يا إخوان؟ الآن أنشأت الإقسام. فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلكم الأنصاري، ثم اليوم الثاني فنفس الرجل يطلع، فاليوم الثالث نفس الرجل أيضا يطلع. فلما جاء هذا اليوم الثالث كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من هو المعروف بماذا؟ بكثرة العبادة، اتباع السنة، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم معروفون بذلك، وأكثر من عرف بها بالتتبع عبد الله بن عمر. أما ابن عمرو بالواو فمعروف بسرد العبادة. فلما سمع هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمته، فأراد أن يعلم العمل الذي من أجله شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بأنه من أهل الجنة. فقال في المرة الثالثة أقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة. هو صادق أقسم ألا يدخل البيت ثلاثة من اليوم، من الآن. وصاحبنا رضي الله عنه فهم الظاهر أنه تلاحى مع والده فأقسم أنه ما يأتي إلى والده ثلاثة أيام في البيت، فهذا على ما فهم، وذاك على ما أنشأ وأراد من الكلام. فقال إن رأيت أن تؤويني، قال نعم، حتى تمضي الثلاث، فقال نعم. الشاهد أن القصة هذا هو الشاهد منها، وكان قد وعد بها في باب المعاريض، قال كما سيأتي معنا. وهناك أيضا في الكتاب قال عبد الله بن عمرو في ذلك الموطن عبد الله بن عمر، وهو خطأ طباعي. فالشاهد صحبه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فما رأى منه كثير عمل أبدا، ما رأى منه إلا أنه إذا أوى إلى فراشه يذكر الله سبحانه وتعالى، ولم ير منه كثير صلاة إلا أنه هذا الذي يراه، وإذا انقلب من فراشه من الليل ذكر الله جل وعز، ما رأى صلاة، ما رأى كثرة قيام. فلما رأى هذا كأنه استقل عمله، فأخبره الخبر، فقال له فما الذي بلغ بك الذي بلغ؟ فقال هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله رضي الله عنه هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق، أو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. الله أكبر، عمل قليل وأجر عظيم. هذا الحديث فيه ثلاثة أشياء: الأول ذكر الله جل وعز، وهذا ليس بالأمر الهين، والله سبحانه وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجمع لهم بين شيئين، ومن هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اجتمع لهم شيئان: أعد الله لهم مغفرة، غفران الذنوب، خلصوا من ذنوبهم، نقوا منها، أزيلت عنهم تبعاتها، بقي بعد ذلك رفعة الدرجات، محيت عنهم السيئات، أعد الله لهم مغفرة، ثم رفعوا وأجرا عظيما. فإن كثرة الأجر يترتب عليه إيش؟ رفعة الدرجات وكثرة الدرجات. رفعة الدرجات وكثرة الدرجات مرتبة على كثرة الأجر، وهنا قال أجرا عظيما منكرا ليفيد الكثرة، ثم زاد عليه ووصفه بالعظم، وهذا تأكيد آخر. فصاحبنا رضي الله عنه، صحابينا رضي الله عنه هنا، كان من الذاكرين الله كثيرا، كان لا ينقلب في فراشه أو يتعار من الليل إلا وذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر حتى يقوم إلى الفجر. فهذا عمل ليس بالقليل، ليس باليسير، ليس بالهين. فذكر الله جل وعز أجره عظيم. الثاني أنه أخبر عن نفسه أنه قد خلصها من الغش، والغش إذا تمكن من النفوس فإنه مردي. غش المسلمين عموما وغش المتعامل معه خصوصا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فهذا طهر نفسه من الغش، لا يغش أحدا من المسلمين. والغش ضده إيش؟ إيش ضد الغش؟ النصيحة. فهو قائم بالنصيحة على الوجه المطلوب لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو ضد الغش. فإذا تخلص العبد من الغش فلا بد أن يكون ناصحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فذهب الغش تماما من نفسه، فمن قام في قلبه النصح وخرج الغش فقد جمع الخير كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الدين في النصيحة، مبتدأ وخبر، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهي ضد الغش. الأمر الثالث الحسد، وهذا أعظم من أعظم الأسباب التي تأكل حسنات ابن آدم. فحافظ على حسناته، قام بالنصيحة، خلص نفسه من الغش، قام بالنصيحة. فإذا قام بالنصيحة فنصح لله ولكتابه سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فعمل بالشرع، ثم بعد العمل حفظ العمل مما يفسده ويتلفه، وهو الحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو الحطب، خرجه أبو داود بهذا اللفظ هكذا بالاثنين، المشهور عند الناس كما تأكل النار الحطب. فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب، وفي لفظ الحطب. فإذا كان ذكر الله كثيرا فحصل أجرا، تخلص من الغش فقامت النصيحة في قلبه فصفى له دينه فعمل صالحا، فاستودع هذا العمل الصالح الخزينة الصالحة التي لا يدخلها تلف، فمنعته من المتلفات. الحسد من أعظم الأسباب المتلفة والمحبطة للحسنات، فاستحق بذلك هذا الأجر العظيم. قال عبد الله بن عامر رضي الله عنهما هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فيا عباد الله، إذا كان هذا الصاحب رضي الله عنه يقول وهي التي لا نطيق، فكيف بنا نحن اليوم؟ إن الإنسان في نفسه يجب أن يكون مصابرا، والنفس تحتاج إلى مجالدة، والمجتمع حولك ربما دعاك إلى واحدة من هذه البلايا. فإذا كان الصاحب رضي الله عنه العابد يقول وهي التي لا نطيق، وهم الصحابة رضي الله عنهم مع توافر الأسباب الداعية لتكثير الخير بينهم، فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدة، والوحي نازل صباحا ومساء، والمجتمع كله صالح إلا من أخبر الله عنهم من المنافقين واليهود والكافرين، لكن مجتمع المسلمين يظهر فيه الصلاح، ومع ذلك يقول عبد الله بن عمرو وهي التي لا نطيق. فكيف بنا في هذه الأزمان وقد كثرت المحن وتنوعت الفتن وثارت بين الناس العداوة والبغضة وتفتحت عليهم الأهواء وانفتحت عليهم أبواب الشرور من الدنيا؟ فما عسى أن نقول إن الواجب على كل واحد منا أن يكون في هذا الزمان أشد مجاهدة لنفسه فيخلصها بقدر ما يستطيع، فإن النفس إذا ما جوهدت انكفت، وإذا ما أرسل لها الزمام وترك لها الخطام فإنها ترعى بغير عد ولا حصر، وربما أتلفت صاحبها. فيا عباد الله، الأمر ليس بالأمر الهين ولا باليسير، ولكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله: وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب يجوز الصلح بين كافرين كما هو ظاهر الأخبار، ورواية أحمد بين مسلمين في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته، ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى، ثم ظاهره غير مراد. هو الآن يسوق هذه الاعتراضات ثم يكر عليها ويبطلها. قال: ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما، ثم هو مفهوم اسم وفيه خلاف، وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص، كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية. يذكر الآن اعتراضات على التقييد بهذا القيد، أن الصلح في قوله عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، هذا الصلح مقيد بأن يكون بين مسلمين فهم المطلوبون والمقصودون بهذا الخطاب. ثم يذكر هل يصلح تقييد الإطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى مسلمين أو لا يصلح؟ فيقول: هذا الخبر فيه إرسال، هذه علة. الثاني: شهر مختلف فيه، هذه علة. الثالث: أن بعض الرواة رواه بالمعنى، هذه علة. الرابع: أن ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين الصلح بين المسلم والكافر، فهذه علة كم؟ رابعة ولا لا؟ الخامس: قال هو مفهوم اسم، يعني عند الأصوليين هناك خلاف في مفهوم الاسم ودلالته، فذكر هذه التعليلات الخمسة، ونحن سنسمع معه إن شاء الله ردها. إلا أنه لم يتعرض لمسألة الإرسال وشهر، فنبدأ بها ثم نقرأ ما بعدها. فأما مسألة الإرسال فإن الحديث قد روي من طرق يعضد بعضها بعضا، فورد من طريقين: الأولى التي فيها الإرسال، والثانية خلت من ذلك وهو حديث حسن. وأما مسألة شهر مختلف فيه، فنعم شهر ابن حوشب مختلف فيه، فبعضهم يطلب متابعة، وبعضهم يرى أنه إذا صح الإسناد إليه وما بقي إلا شهر فهو حسن الحديث، فهو حسن الحديث. تفضل. أن بعض الرواة رواه بالمعنى، فنقول إن رواية المعنى ليست في كل باب مردودة، وإنما إذا كانت ممن لا يعلم إحالة الألفاظ عن معانيها فمن هذا الذي ترد الرواية بالمعنى، وأما إذا كانت متوافرة الشروط فلا بأس، وهذه العلة لا تقدح هنا. وأما ما يتعلق بأن ظاهره غير مراد بالدلالة أنه يجوز أن يصلح بين مسلم وكافر، فقد أجاز، فقد أجاب المصنف عليه هنا بأن هذا خاص لأجل المسلم، هذا خاص لأجل المسلم، إنما جاز لأجل ذلك، فلما كان المسلم طرفا فيه صح الإصلاح بينه وبين خصمه وإن كان كافرا، ويرغب فيه لأجل ذلك. وأما القول بأنه لا يصلح لاختصاصه بالمسلمين لظاهر الخبر، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز فيه الأمر كما جاز في أخذ الزكاة للغارم الذي يصلح بين الناس وهو من المسلمين، أما أن يكون في الكافرين فهذا لا يصح، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخر الآية، فالمراد بالغارمين هنا في أهل الإسلام وليس داخلا فيهم أهل الكفر، فتقييده بالإسلام لأنه معلوم عند المسلمين، ولأجل ذلك يقول هذا القول أظهر ولعله متعين. والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل، وعليه فحينها يبقى لنا الدليل هنا الذي سبق في التقييد بالإصلاح بين المسلمين سالما من هذه العوارض التي اعترض بها، الاعتراضات التي اعترض بها عليه، ويصفى الدليل من هذه الاعتراضات ويقال به، فيكون في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى التقييد بهذين القيدين، قيد أن الأمر في الكذب من الرجل على زوجته إنما إذا أراد رضاها، وأن الصلح بين الناس إنما أريد به الصلح بين المسلمين، ولأجله يقول وأن ومع أن الشارع أمر بها أمرا عاما. نعم، وعلى هذا فقول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مدارات الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر، لما سبق، يعني لما سبق أن قرره، فالمسلمين الأمر ظاهر، والمسلم والكافر لأجل مصلحة المسلم، والله أعلم. وعند هذا نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعلنا نستكمل ما بقي في الغد إن متعنا الله وإياكم في الحياة.